الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن يا أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين وصلنا إلى الدرس 49، وكنا ذكرنا لكم مرارا أن سبب هذه الدروس أن المرء الذي يريد أن يصل إلى ربه لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، لا بد له من طريقة، لا بد له من مدرب، لا بد له من معلم، لا بد له من وسيلة، لا بد له من صاحب. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وكنا قد تكلمنا في ربع العبادات عن 10 عبادات أو 10 عبادات ينبغي لأحدنا أن يلتزمها، وافتتحنا الأحاديث منذ أسابيع في ربع العادات. ولعل سائلا يسأل: ما علاقة الدين بالعادة؟ ما علاقة وصولي إلى الله عز وجل بعاداتي؟ ألست حرا في تصرفاتي؟ ألست حرا في عاداتي؟ ألست حرا في الأشياء التي أمارسها في بيتي؟ الجواب: لا، أنت لست حر، لست حرا، أنت عبد، أنت عبد. أشرف اسم لك أن نسميك عبد الله. لذلك الله عز وجل عندما أراد أن يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء خاطبه بأشرف ألقابه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده بعبده. فأنت إذا كنت منسوبا إلى الله عز وجل هذه من أشرف الأسماء بالنسبة لك. يعني لو أن رجلا أيها الإخوة كان طباخا عند الملك، طباخ عند الملك، وكان هو مثلا غنيا هذا الطباخ، وكان له معرفة، له أولاد كثر، وهو يقال له مثلا أبو سعيد أو أبو خالد، وله اسم جميل، تقول له بينك وبينه: ما أحب لقب تحب أن نلقبك به؟ يقول لك: أن تنسبني إلى الملك، أن تقول: والله فلان طباخ الملك. لأن طباخ الملك يستطيع أن يتكلم باسم الملك، إذا نزل على السوق ليشتري أغراض كلهم بيقولوا له أهلا وسهلا وبيطلعوا له أفضل البضائع، لأنه منسوب إلى الملك ولو كان طباخا. فأنت أعظم لقب لك أن تنتسب إلى حضرة الله عز وجل، أعظم من أن نقول لك: أنت طبيب، أنت مهندس، أنت مليونير، أنت وسيم، أنت جميل، أنت ابو فلان، أنت عندك 10 أولاد، أنت عندك جاه عريض. إذا قلنا لك: أنت عبد لله عز وجل، هذا أشرف لقب من ألقابك. فلعل سائلا يسأل: هل ألست حرا في عاداتي؟ الجواب: أن العبيد ليسوا أحرارا. العبد إذا أراد أن يأكل يستأذن سيده، إذا أراد أن يخرج إلى السوق يستأذن سيده، إذا أراد أن يذهب إلى بيته الخاص يستأذن سيده، لأنه عبد. أما الحر فليس له أن يستأذن أحدا، يقضي ويمضي من عنده. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، يقول: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا أوصاف الربوبية. بيقول لك: أنا عبد لله، بس بتنظر إليه، بتنظر إلى أعماله، إلى برنامجه في اليوم، تشعر هذا ليس عبدا، هذا رب. يقرر من عنده، يأمر من عنده، ينهى من عنده، ليس له مرجعية إلى سيده. أما الإنسان السالك إلى الله، أما الرجل الذي يريد أن يصل إلى الله، أما العبد الذي يريد أن تكون له صلة خاصة بحضرة الله عز وجل، هذا الرجل لا يتحرك حركة إلا بأمر سيده، لا يعمل عملا إلا بأمر سيده، حتى عاداته يسأل سيده عنها: يا سيدي هل توافق على هذه العادة؟ إذا وافق سيده أمضاها، وإذا لم يرضى سيده له هذه العادة لغاغة. لذلك كان هذا الربع الثاني من أرباع منهاج القاصدين هو ربع العادات، والعادة سميت عادة لأنك تعاود إليها باستمرار، تعود إليها باستمرار، تكررها باستمرار. وكنا أيها الإخوة تكلمنا عن عادات في الزيارات، وعن عادات في الخطبة ما يتعلق في الزواج، وعادات في العقد فيما يتعلق بالزواج، وحديث اليوم عنوانه عادات في حفلة العرس وليلة العرس، عاداتنا في الأعراس. وكما سبق أن عاداتنا، أن عاداتنا بعضها يوافق عليه الشرع ويرضاها، فينبغي علينا أن نحافظ عليها. لكن بعض العادات دخلت إلينا من أماكن غريبة علينا، دخلت إلينا من أقمية فضائية ترسل لنا بالغث والسمين، دخلت إلينا من فرعات وموضات تأتينا من عالم أجنبي، وبتنا نحن نسير مع هذه العادات مع أنها تخالف الشريعة. حديث اليوم عن العادات في العرس. لكن قبل أن أبدأ وأدخل معكم العادات في العرس، كنا في الدرس الماضي العادات في العقد، بقي علينا ثلاث أمور ينبغي أن نتحدث عليها في العقد، في الزواج، عقد الزواج، نتحدث عنها سريعا ثم ندخل في عادات في العرس. الدرس الماضي كان العادات في العقد، في عقد العرس إن إحنا نسميه كتب الكتاب. تكلمنا عن المغالاة في المهور، تكلمنا عن الأولياء وعن الشهود، تكلمنا عن تجهيز الرجل لابنته، تكلمنا عن كتاب الشيخ. لكن الآن وتكلمنا عن الاستخارة، وتكلمنا أن كثيرا من الرجال لا يعطون نساءهم المقدم والمؤخر إلا بعد الوفاة، بقي ثلاثة أمور متعلقة بالعقد. الأمر الأول شيء اسمه نكاح المتعة، والشيء الثاني نكاح اسمه نكاح الشغار، والشيء الثالث اسمه الزواج المدني. هذه ثلاث أمور فرعات من عالم غير مسلمين تقدم إلينا في هذه الأيام ويتحدث فيها بعض الشباب أو بعض العوائل، وينبغي علينا أن نبين هذه العادات. هذه العادات الثلاثة أو هذه الأمور الثلاثة، هذه عادات ليست إسلامية والإسلام لا يرضى عنها. أولا نكاح المتعة، والمراد بالمتعة ونكاح المتعة أن يعقد الرجل على امرأة عقدا للزواج لكن لفترة مؤقتة، يعني يقول بأنه يريد أن يتزوجها لمدة ليلتين، أو يعقد عقدا زوجيني نفسك لليلة واحدة بمهر 500 ليرة سورية مثلا، أو 1000 أو أكثر أو أقل. زواج هذا يسمى نكاح المتعة. هذا النكاح محرم باتفاق الفقهاء، حرام حرام حرام، وفاعله زاني والعياذ بالله، وفاعلته زانية. وعند المذاهب الأربعة يحد إذا كان متزوجا رجما حتى الموت، وإذا كان أعزبا فإنه يجلد. نكاح المتعة زواج مؤقت. الأصل في الزواج أنه على التأبيد، يعني أنت لما بتروح لعند والد زوجتك وبتقله زوجني ابنتك، الأصل أن عقد النكاح على التأبيد، ما لك مؤقت زوجني ابنتك لمدة يومين، لمدة شهر، لمدة شهرين والعياذ بالله، هذا صار قريبا جدا من الزنا. الآن اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، حرام باطل، حرام باطل. لأننا نسمع، أو أنا أسمع ولعل بعضكم سمع من بعض الشباب في هذه الأيام أنه يعقد على فتاة لمدة يومين، بينه وبينها بولي أو بغير ولي، ما الفرق بينه وبين الزاني؟ ما في فرق، غير أنه وجد لها يعني مدخل أو كلمة شرعية أنه زوجيني نفسك، أنه هو زواج، هذا ليس زنا والعياذ بالله تعالى. فقط الشيعة الإمامية نقلا عن سيدنا ابن عباس قالوا بجواز نكاح المتعة، لكن كبار علمائهم الآن يفتون بما أفتى به سائر الصحابة، حتى بما أفتى به سيدنا علي. سيدنا علي رأس الشيعة الإمامية رضي الله عنه أفتى بحرمتها، وسيدنا عبد الله بن عباس نقل عنه جواز هذه المتعة، ثم نقل عنه القول بالرجوع عنها، فهم ينقلون القول بجوازها نقلا عن ابن عباس. لكن العجيب أن الواحد منهم الذي يحدثك عن نكاح المتعة ويقول هذا جائز وعندي أدلة وشيء، لو قلت له هل تعطي ابنتك لفلان من الناس نكاح متعة لقال لك اذهب إلى غيري. لما إذا كان الأمر حلالا؟ نكاح المتعة حرام باتفاق المذاهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: يا أيها الناس، الخطاب للجميع، يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذن ما حكم نكاح المتعة؟ حرام إلى يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة تدريجية للتشريع قد أباح نكاح المتعة، تماما كما أنه أبيح الخمر في أول الإسلام. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس يشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، والسيدة عائشة تقول لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزنو، لما استجاب أحد، ولكن نزل الكثير من المفصل، يعني من آيات التي تحببك بالله، تحببك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تزرع في قلبك الإيمان، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني ارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا شديدا، أحبوا الله حبا شديدا، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسا من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: فأراقوا دلال خمرهم حتى سالت أزقة المدينة خمرا. فأول ما جاء الإسلام 13 سنة في مكة ما حرم الخمر، أول سنة بالمدينة ما حرم الخمر، ثاني سنة بالمدينة حتى حرم الخمر. قتلى بدر ماتوا، شهداء بدر ماتوا وهم يشربون الخمر. لما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالت الصحابة: يا رسول الله، فما بال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربوها؟ قتل بدر ماتوا وما كانت حراما، كانوا يشربون من الخمر. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا تخاف، الله ما بيضيع لك أعمالك قبل أن تحرم. ثم لما نزل تحريم الخمر نزل على التدريج، فكانت في درجة من الدرجات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: فكان الرجل يشرب الخمر طيلة النهار حتى إذا كان قبل صلاة الظهر بساعة ساعتين ما شرب الخمر، طول النهار عم يشرب، قبل صلاة الظهر بساعتين ما يشرب، يصلي الظهر يروح يشرب، قبل صلاة العصر بساعة بساعتين ما يشرب، يصلي العصر يروح يشرب، قبل المغرب ساعة بساعتين لا يشرب، بعد العشاء يشرب. إذن هذا اسمه التدرج في التشريع. الله تدرج في التشريع مع العباد مشان ينقلهم خطوة خطوة. ابنك لما بتعلمه القراءة والكتابة مو مباشرة بتعلمه يقرأ في كتاب جامعي، تقرأ معه حرف حرف وكلمة كلمة وشوي وشوي، نقلة نقلة بتنقله. فكذلك كان في أول الإسلام نكاح المتعة مشروع مباح، ذلك لأن الصحابة كانوا قد اعتادوا على الزواج بمئة وحدة وخمسين وحدة، هكذا كانت قريش، وستين وحدة وسبعين وحدة وأكثر وأقل، وكانت عندهم ديار والعياذ بالله للزنا. فلما جاء الإسلام وأراد أن يحرم كل هذه المحرمات تحرم معهم بالتدريج. فأول شيء كان نكاح المتعة مأذونا به، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم كما سمعتم في صحيح مسلم: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني بنكاح المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة حرام. إذن ما حكم نكاح المتعة؟ حرام. لا يأتين واحد يدخل إلى شاب مسلم ملتزم يقول له يا أخي تعال هلا أنت بين ما تتجوز وبين ما يصير معك عفش وفرش ومهر ومقدم ومؤخر تعال نكاح متعة نفعل هذه الفعلة. لا يجوز لا داخل البلد ولا خارج البلد. أحيانا يأتينا من يسأل طلاب خرجوا للجامعة يدرسون في بلاد غربية يقول أستاذ ما رأيك أنه نكاح متعة مع الشيك شي سنتين أنا بس بين ما أتجوز بتجوز هالمخلوقة بأخذ إقامة بأخذ فيزا بأخذ جنسية وبعدين طلقة بتفق أنا وياه نتجوز جمعتين أو جمعة أو شهر أو شهرين لبين ما مشي المعاملة. نكاح المتعة حرام، والمراد بنكاح المتعة هو النكاح المؤقت، يعني اللي بيقول له زوجني نفسك أو بيقول له للبنت زوجيني نفسك مثلا لشهر أو جمعة أكثر أو أقل، لأن الأصل في عقد الزواج أنه عقد على التأبيد. هذا نكاح المتعة. الأمر الآخر الذي يتعلق بدرس الجمعة الماضية العقد نكاح الشغار. هذا يجري في أرياف دمشق وأحيانا أسمع به في بعض عوائل دمشق. نكاح الشغار أن يقول الرجل للآخر زوجني أختك على أن تتزوج أختي ومهر هذه مهر هذه، يعني أخي بلاش بلاش بدون شيء، شغار اسمه بدل، يعني بدائل بدائل بسموها بدائل. هذا حرام حرام حرام، باطل باطل باطل، فاعله والعياذ بالله زاني وفاعلته زاني، لا يجوز. لا بأس أن يتزوج رجل امرأة بعقد مستقل ومقدم ومؤخر عقد كامل ويتزوج أخوها أخته، معلش كل واحد بعقد منفصل ما في مشكلة، أما مبادل نتبادل هذا لا يجوز في الشريعة. والأب الذي يفعل هذه الفعلة أو الأخ الذي يفعل هذه الفعلة أو ولي الفتاة الذي يفعل هذه الفعلة هذا آثم في الشريعة الإسلامية، مرتكب لكبيرة ولحرام نكاح الشغار. وآخر فقرة في الدرس الماضي في النكاح ما يتعلق بعاداتنا في النكاح موضوع الزواج المدني، وهذه قضية طالعتنا بها الصحف لبنانية قبل سنتين وبدأت بعض الأقمية الفضائية تتكلم بها وبدأ بعض الناس يسوقونها بين شبابنا. ما المراد بالزواج المدني؟ المراد أن كل شاب مع فتاة اتفقا على الزواج بينهما، هي موافقة عليه وهو موافق عليها، بينزلوا على المحكمة هم الاثنين بيقولوا للقاضي أخي أنا بدي أتزوج هالبنت، يا بنتي أنت رضيانة؟ إيه رضيانة. قديش بدك تعطيها مهرة؟ 1000 ورقة مثلا. خلاص بيكتب لهم القاضي موافقة. هذا العقد باطل. ليه؟ أين ولي المرأة؟ أين الشهود؟ لعل هذا الشاب نصراني، هل يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة؟ في الشريعة لا يجوز. لليهودي أن يتزوج مسلمة؟ يتزوج مسلمة لا يجوز. الملحد أن يتزوج مسلمة؟ لا يجوز. لو الاثنين موافقين وحابين بعضهم وبدهم بعضهم البعض، رضا العباد بعد رضا الله عز وجل، الله لا يوافق. الزواج المدني يلغي كل الاعتبارات الشرعية. أخي خلاص نحن متقدمين هذه الدعوة، الحمد لله رب العالمين في بلدنا لا يوجد هذا الأمر، ومحاكمنا الشرعية والزواج والمحاكم عندنا تحكم في موضوع الزواج والطلاق بالأحوال الشخصية الإسلامية من الفقه الحنفي. يعني عندنا في المحاكم الزواج والطلاق والمواريث هذه كلها وفق الشريعة الإسلامية، باقي الأمور من الشريعة الإسلامية ومأخوذة من بعض القوانين الأخرى القانون الفرنسي أو ما شابه، لكن الزواج والطلاق وما يرتبط بهما يعني والمواريث هذه وفق الشريعة الإسلامية. الزواج المدني حرام لأنه يلغي أوامر الشارع. الله قال حرم أن يتزوج المسيحي من مسلمة، فنحن نقول خلاص أخي رضيانين شو بدك فيه أنت، والعياذ بالله بنت مع شاب بدون ولي أمر بدون ولي أمره. هذا الزواج تمرير للفواحش في المجتمع، تمرير لتفلت المجتمع. يعني بنتك ما عاد في داعي تأخذ رأيها، مين ما ضحك عليها بكلمتين في الشارع بياخذها بيروح هو وياها بينزلوا على محكمة، ليست في سوريا الحمد لله، لو كان في بلد آخر يعني خلاص بيكتب له العقد وخاطركم مع السلامة، والقانون عندهم يحميهم والعياذ بالله. كما أنه الآن في بلاد غير المسلمين القانون عندهم يحمي الرذيلة، يعني لو زاني عم يزني بزانية وانت بتروح بتقول له لا تفعل بيجوا بيعاقبوك، انت ليش دخلت في حريات الآخرين والعياذ بالله. لو انه رجل الآن لعنة الله على الكافرين هؤلاء الذين الشاذين جنسيا اللوطيين والعياذ بالله، عياذا بالله تعالى عليهم لعنات الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. شو الحكم بالإسلام؟ هذول الاثنين بنقتلوا قتل، الاثنين ليسوا أسوياء، ليسوا طبيعيين، ليسوا بشرا، طبيعيين سليمين مرضى. قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس قال الفتوى عنده بأنه يخرج بهما إلى مكان عال، مكان عالي نطلع فيهم على بناية 20 طابق، نطلع عليهم رأس جبل قاسون، ثم يلقون من أعلى الجبل ثم يرمون بالحجارة وهن النازلين. في زمن سيدنا خالد ابن الوليد أو في زمن سيدنا أبو بكر أرسل خالد ابن الوليد إلى أبي بكر بأن يا أبا بكر أن لقد وجدنا رجلا ينكح كما تنكح النساء والعياذ بالله. فجمع أبو بكر الصحابة فقال إيش تقولون، فوقع اتفاق الصحابة على تحريقه، نحرق حرق. فأرسل أبو بكر إلى خالد أن يحرقه، حرقه. هذا إنسان من أوسخ ما يكون. الآن في بريطانيا بيخرج مظاهرات هؤلاء السيئين النور الأرذال ليقولوا والله نحن بدنا المحاكم البريطانية أو المحاكم في السويد أو المحاكم في الدول الأوروبية تعترف بعقود زواجنا. والعجيب في مجالس العموم عندهم، مجالس الشعب عندهم، قال يخرج واحد بيناتهم من هؤلاء السيئين فيقول ايه بدنا حقوقنا احنا مثل باقي الناس. والعجيب انه هذا المجلس العموم البريطاني يوافق على اعطائهم هذا الحق. لعنة الله على الكافرين. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام، مثل الخنازير، مثل البغال، مثل القمة في الوساخة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني لا، لم نرى حمارا نزع على حمار والعياذ بالله تعالى، فكيف هذا البشر؟ لكن هذه جزاء مخالفتهم لشريعة الله تعالى. فهذا عقد الزواج المدني من أجل تمرير فساد المجتمع، أنه أخي بنتك ما دخلت فيها خلاص هي بالغة راجلة، دخلت على الجامعة بتعرف أكثر منا، ما في شهد ولي أمر، بلا ولي بلا. هذا كلام من 14 قرن، هذا كلام كان محمد صلى الله عليه وسلم بالبادية، هذا كفر الذي يقول هذا الكلام. أما نحن هن الآن تطور وصلنا بالقرن 21، قرن الكمبيوترات، قرن الاتصالات. الشريعة شريعة لا تتغير في ثوابتها. فالزواج المدني أيضا أيها الإخوة زواج حرام. هذه بعض الأمور. الحمد لله ما عندنا، يعني ليس متفشي هذا الزواج المدني، ما موجود في بلدنا. النكاح الشغار موجود في بعض الأماكن، نكاح المتعة تحدث بعض الشباب يتحدثون مع بعضهم في هذا الموضوع، ليست عادة دارجة، لكن مهم أن نعلق عليها حتى لا يسول الشيطان لواحد من أبنائنا من إخواننا من أخواتنا أن يدخل عليه من هذا الباب. اليوم درس اليوم عاداتنا في العرس، وهو أمر مهم جدا. في العرس عندنا عادة جميلة جدا يوافق عليها الشرع، أننا إذا دعينا إلى العرس لبينا، وهذا أمر يوافق عليه الشرع ويطلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. والمراد بالوليمة هو طعام العرس. وحق المسلم على المسلم ست، واحدة منه أن يهنئه إذا أصابه سرور، أن يهنئه بهذا السرور، وهذه عادة حسنة وعادة جميلة. ثم إن حفلة العرس أيضا عادة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا صار عرس، إذا صار عقد، أن يفرح الناس وأن يجتمعوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجواري أن يغنينا، فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا أتيناكم أتيناكم، وحيانا وحياكم، ولولا الحبة الصفراء ما كن إيش ما رأينا رأيتونا رأيناكم، بهالمعنى يعني هذا الكلام. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجواري أن يتغنين، البنات الصغار يعني يفرحوا يتغنوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة إلا في العرس. النهبة إن واحد يخطف طعام من آخر، يعني نحن قاعدين على صفرة يجي واحد يخطف الطعام، إلا في العرس. إذا نسر على العروس، إذا نسر على العريس ملبى سكاكر شيء من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم معلش إنه انتهي، يعني اركضوا خذوا، يعني من أجل المباسطة والممازحة والملاعبة اللطيفة والمؤدبة والشرعية. هذه عادات جميلة لنا في أعراسنا. لكن الآن هناك تسعة أشياء في أعراسنا ليست جيدة. الشيء الأول متعلق بتلبيسة الرجال، حفلة الرجال بنساوي له للعريس تلبيسة. شو التلبيسة؟ إنه بيجي هو بلباسه العادي، قميصه وبنطلونه، بيحضر أول العرس، حتى إذا صار نصف العرس منقوم، بيقوموا شباب بحطوا له طاولة، بيوقفوه على هالطاولة ويخلع لباسه كله أمامهم، وبيجيبوا له طقم العرس بلبسه إياه. ماذا حدث؟ انكشفت العورة. هل يجوز بالشرع للرجل أن يكشف عورته؟ لا يجوز. أخي كل رجال، وإذا كل رجال أخي كل شباب بيستحي الواحد؟ طبعا بيستحي، لكن ما بتستحي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء، الحياء. ثم هذا حرام، حرام كشف العورة من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل مع الرجل، لا يجوز له أن يكشفها ولا بسبب من الأسباب. فليس لنا من حق يا شباب يا رجال إنه والله نعمل تلبيسة بهذه الطريقة. معليش طيب بس رفقاته حابين يعني يلبسوا طقم العرس، يجي لابس البنطرون، بيبقى القميص العلوي والجاكيت والجرافي والحذاء، بيمشي الحال يعني. يا سيدي ولو جاء بالطعم كامل إلى العرس يعني كمان بيطلع أكابري العريس، يعني ما شيء حلو الحقيقة. رجل، ما أظنكم بأنكم سمعتم رجلا له مكانة عالية والله بحفلة عرس تعرى قدام الناس، هذا سوء، ولا يعني مو شيء لا مرتب ولا مؤدب ولا إسلامي ولا شرعي. بعض الشباب يفعلون هذه الفعلة. طيب رفقاتي صلوا من سنتين بيقولوا لي ترى بعرسك تلبيستك علينا، ها يعني نحن مرة أنا دخل كنا في عرس فأنا أعرف العريس، قلت له كيف بدك تأتي إلى العرس؟ قال أستاذ بدي أجي بالبنطلون وقميص ومشان بعدين رفقاتي بدون لبسوني. قلت له هذا ما بيجوز، ما بيصح، ترى إذا بتعمل هيك أنا ما بيجي على عرسك، تعال بطعم عرسك أكابي. قال لي والله بيزعلوا رفقاتي. يا أخي شوف يا أيها الإخوة الكرام، يعني أحيانا بعضنا يدفع بعضنا الآخر نحو الحرام، وبيقول له إذا ما بتفعل هالحرام بيزعل منك. لماذا لا نعمل بالعكس؟ يدل بعضنا بعضا نحو الحلال، وإذا ما فعل الحلال قل له بدي أزعل منك. يعني جيبه على درس الأحد قال لك والله بدي ما بدي، قل له ترى إذا ما بتجي بدي أزعل منك. فيك؟ لا ما فيني. لكن ليش وقت التلبيسة بتقول له إذا ما لبسناك بدي أزعل منك؟ لا يجوز في الشرع، هذه من العادات في بعض العوائل أنا بشوفها قليل يعني، لكن هي عادات ليست جيدة. الرجل عورته من السرة للركبة، عورتك مع مرأة مع مرأة من السرة إلى الركبة. والأفضل في هذه الأوقات أيها الإخوة، في هذه الأزمنة، نساءنا في صالات العرس يبقين الحقيقة بحشمتهم الكاملة. عم نسمع أمور ويأتينا أناس شاهدوا أمور عجيبة، يعني الآن الموبايلات التي تصور بسهولة بسهولة بتصورك امرأة لا تخاف من الله، وبتروح بترسل صورك عبر الجوالات، وهذا واقع. ولأحكي لكم هذه القصة التي رواها لي من يعرف أصحابها. قال رجل عياذا بالله تعالى عنده محل صالون نسائي، صالون حلاقة نسائية، وهذه كمان بلاء الآن عجيب عجيب، امرأة مسلمة بتفوت على صالون في رجال نسائي الآن. كيف الرجل، كيف تسمحين لرجل أن يمد يده على شعرك أو وجهك أو على رقبتك؟ قال إيه، هو أشطر من حلاقات النساء والعياذ بالله. بعدين لعلها تحضر في المساجد بس مشان تفرجي حالة أنه هي متطورة متقدمة مبتذلة، تذهب إلى صالون رجالي. رجل عنده صالون للنساء، واضع كاميرا في محله يصور فيه النساء اللواتي يأتين، وبعضهن محجبات ما فيها مخي، ثم زوجها كيف يسمح لها؟ يعني أيها الإخوة، لابد من مواقف حازمة. يعني في أشياء ماشي الحال فيها مدرسة، في أشياء بدها حزم، كيف يسمح لها زوجها؟ حاطت كاميرا في صالونه بيصور النساء يلي عم بيجهزهم للأعراس، وبيجي كل أسبوع بيجيب الفيلم بيجمع رفقات لإله وبيفرجيهم هالصور. أخبرني بهالقصة ممن من يعلم صاحبها. بقى هو لأنه يعلم ما يحدث بإلا لزوجته أوعك تروحي على صالون حلاقة فيه رجال، أوعك أوعك، ما في غير بيهددها، لأنه هو يعلم ما يفعل في هذه الصالونات. في يوم من الأيام كان سهران مع رفقاته عم بفرجيهم هالأفلام، فقال له صاحبه، قال لهم اليوم جايب لكم فيلم لقطة، رفيقه اليوم جايب لهم فيلم لقطة. شو هالفيلم اللقطة؟ حط لنا نشوف فيها الفيديو، حط لي الفيديو. وإذ بدأ التصوير، التصوير الكاميرا عم تتحرك من الأسفل إلى الأعلى، لما وصلت إلى الأعلى وإذا هي زوجته، زوجة صاحب المحل الأول، طار عقله. لكان يلي بده يتعدى على أعراض الناس، الله بده يرسل له من يتعدى على أعراضه. من تتبع عورة أخيه المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله، ببيته بده يفضحه عياذا بالله. كمان رجع على هالبيت الدم فاير في رأسه، يقول لزوجتي انت رايحة الى محل، مو رايحة رايحة، بعدين بتقول له والله اقنعتني رفيقتي بانه في محل وكتير منيح وكتير ادمي صاحب المحل وكتير قصاته حلوة، فانا رحت الى محله. اذا ايتها الاخوات لا تكونون بسيطات، يعني والله واحد عجيب، مرات في في في صالات الأعراس تجد المرأة المسلمة رايحة على حفلة عرس نسائي حاطة على رأسها منديل مشان ما يظهر المكياج، لكن رجليها مبينين، لابسة عباية مشان ما يظهر لباسها، لكن العباية عم تمشي وينفتح العباية، ومصلية وصائمة وقارئة للقرآن ولعلها تحضر بعض الدروس. هذا خطأ، هذا الله بده يحاسبنا، هذا الله بده يقول يا عبادي ليه فعلت هيك، هذا بتجف مياه الأنهار علينا، هذا بتقل ماء السماء علينا، هذا بقل أرزاقنا، هذا يسحب به البركة من بيوتنا، هذا يوقع أولادنا وبناتنا في شيء لا تحمد عقباه. ما شو علي بأنه المرأة المسلمة تذهب إلى العرس بحشمتها؟ وبلباسها الحسن والجيد والمحجب، عزها وشرفها وجمالها في حجابها. فبعض العادة الثانية السيئة في العرس، الأولى كشف عورات الرجال في التلبيسة، والثانية كشف عورات النساء. الثالثة، وهذه أدهى، بعض العوائل بيساووا عرس مختلط رجال ونسوان، حرام حرام، عم توقعوا نفسكم في الحرام، ولعلهم يقدمون في هذا العرس أشياء لا ترضي الله عز وجل. أخي مشان نحن تبان أنه عائلتنا يعني صرنا مودرن، نحن مودرن. شو مودرن؟ يعني أرزال، هنين أرزال، هيك كأنه المودرن هي الرزالة يعني. أما الحشمة ما عاد تنفع، أما الستر ما عاد ينفع، الرزالة هي التقدم، عياذا بالله تعالى. مشكلة الاختلاط منهي عنه في الشريعة. وأيها الإخوة، يعني تصور واحد يبدأ حياته العائلية في بيته مع أولاده مع أهل بيته، يبدأها بمحرمات، أي بركة ستنزل على هذا البيت؟ أي سعادة ستسحب من هذا البيت؟ فالاختلاط لا يجوز. الأمر الرابع، دخول العريس ووالد العريس وإخوة العريس إلى صالة النساء، بيعملوا حفلة للرجال هون وحفلة للنسوان هون، بعدين لما بدون يفوت العريس لصالة النسوان بيفوت هو وأبوه وإخواته. ليش بدتوا أنتوا؟ شو فوتكم؟ لقيت في نساء مكياجات. اي اخي كم مره يعني بالعمر مره واحده حنفوت؟ كم مره حيتجوز اخونا؟ ما بيصح لك يا اخي، بداتم بحرام، وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيزكوا. هلا ما ادري، لعلهم لا يعلمون بانه حرام، فلعلهم يعلمون بس بيقولوا لك يلا يعني هي هالليله، بركي متت انت في هذه الليله، بركي متت في صاله العرس، بصير والله حشرك هيك، قال لك يا عبد شو بفوتك. النساء لا يسمحوا للرجال يفوت، حتى لما بده يفوت العريس كل النساء يخرجوا، يعني تبقى زوجته تبقى أمه تبقى أخته. عنا عادة النساء بيضلوا بدنا نشوف العريس، نشوف شو لبسه، بدنا نشوفه حليوة هالعريس، شو بدكم فيه هو ومرت الزلمة؟ يا لطيف يا نساء، اسمعوا ليش الله جعل حسابكم صعب، لانه في بعض النساء عندهم اشياء، يا بنتي اطلعي يا اختي اطلعي، بيندهوا بالميكروفونات اطلعوا بده يدخل العريس. اعرفوا عريس هيك يعني صالح وملتزم، قال لهم لاهله ترى انا ما بفوت على الصاله ليطلعوا النساء، بس تبقى يعني زوجتي وامي وخالتي يعني خواص يعني. صارت الساعة وتأخر انه مشان النساء يروحوا، تأخر صارت 11:30، صارت تخلق بتسكر 12 الا ثلث. وصل على باب الصالة سأل في نساء؟ قالوا له ايه، في كم واحد بدهم يشوفوك؟ ما بجوز. هلا بدي اسألكم سؤال، الرجل لا يجوز له ان ينظر الى المرأة، طيب المرأة يجوز لها ان تنظر الى الرجل؟ كمان لا، كمان لا، ما بيجوز. بدك وقف على باب الصالة، قال له نقلوا لهم ما له فايت لتطلعوا، وما خرجوا وما خرجوا وما خرجوا. شو هالنساء دول؟ وصاحبة الدين وبتتغطى وبتحضر بجوز في بعض الدروس وبتصلي، هذه عادات تخالف الشرع. لذلك نحن هذا منهاج القاصدين، ربع العبادات هذا مثل ربع العادات، هي مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج مثل مجلس العلم مثل الذكر مثل الدعاء مثل قراءة القرآن، عادتك وعادتك بدك تربطيها بشرع الله عز وجل. الرقم 5، العرابة. العرابات هلأ هي الأمور بدأت بسيطة عندنا في الشام، يعني كم رفيق هيك بيعملوا له زيطة وزنبليطة للعريس وبيفوت صلى الله على المرسلين. هلأ صارت العرابة، أنا بدك عرابة أنت، أنا بدك تبع 10,000، 7000 8000 6000 الله أكبر. هذا صرف، هذا بزخ. ليه؟ ثم يأتي مرات واحد من أصحاب العرابة بيحط هالبنزين في فمه بينفشه هيك إلى السماء، بيشعل كبريته وبيهب النار. لا يجوز وضع البنزين في الفم، لأنه لو أهلك نفسه، إذا بأهلك نفسه فهو قاتل لنفسه. وقد خبرت عن عريس نفخوا عليه البنزين، هو احترق العريس وأبوه أخوه. والله هذا حفلة عرس، العريس وأبوه وأخوه راحوا على الحريقة وعلى المستشفى من قفل بنزينات مشان حطوا له بنزين. ما بيصح موضوع العرابة. اي نعم، هذا ايضا من اخطائنا الان في العرس. كل امر يعني هو ما دام بسيطا، ما دام سهلا منيح، بس عندما نحوله الى يعني ضربة لازمة، لازم تجيب عرابة تبع 10000. يا اخي تعال دون 10000 اعطيهم لعائلة فقيرة، وانوي بينك وبين حالك انه يا رب على نية تبارك لي في اهلي واولادي، حبعطي هال10000 لهالعائلة وشوف البركة الذي تتأتيك. والله خبرت عن رجل من كبار الأغنياء في الشام، كتب كتاب بنته قريبا بده يساوي، جاءوا إلى مكتبه رجل عنده مشكلة في إحدى عينيه قبل الكتاب وترتيباته، وعم بيرتب للكتاب، قال له يعني طلبوا منه مساعدة من أجل عملية في العين. قال له قديش العملية؟ العملية بتكلف 200,000 ليرة سوري. قال له راجعني بكرة. راح هذا الرجل إلى بيته، كتب كتاب بنته بعد فترة عم يجهز له وهو ميسور. قال له يا بنتي اسمعي، أنا حفلة كتب كتابك يعني عم رتبها، أنا قايم لك 250,000 ليرة سوري لكتب كتابك للحفلة. إجاني رجل في عنده مشكلة بعينه، فقير محتاج بده 200,000، الترغبي نعطيه 200,000 ومنساوي لك حفلة كتب كتاب عادية 50,000 يساوي حفلة بتطمه بترن، ترغبي هيك؟ هالبنت طلعت موفقة، طلعت هالبنت عاقلة، طلعت هالبنت مؤمنة، طلعت هالبنت دارسة عادات منهاج القاصدين، يعني عرفانة وين ماشي. قالت له ايه يا بابا شو علي، والله اصلا هالحفلة يعني هي ساعتين ثلاثة، ما بيعدوا ساعتين ثلاثة يعني، ومنرجع خلي هذا الرجل اذا عينه يعني الله عقاله يا يبقى طول عمره يعني معافى وبيدعينا، عطيه 200,000 لإله وانا ساوي لي حفلة انت اللي بتراها مناسبة وبسيطة. ففي اليوم الثاني جاء الرجل الفقير قال له اخي هاي 200,000 ليرة سوري ادعينا، السلام عليكم وعليكم السلام. قديش جميل هذا الامر. هلأ نحن مرات، هذا غني كثير هذا مليونير، بس نحن مرات الدرويش، نحن البسطاء، نحن هون اللي قاعدين بجيب عراضة بعشر تالاف. ليش يا أخي؟ نعم. طيب رقم 6 من عاداتنا الخاطئة في الأعراس، بعض العوائد صار في عنا شغلة المطرب، بيجيبوا مطرب وبيريف دمشق بيجيبوا شيء بيسموه شعارة، شاعر يعني شاعرين ثلاثة أربعة بيقولوا شعارة. وديش بياخد هذا الشعارة الشاعر يعني؟ 40,000 ليرة سوري باللبنان بدل. لا في مو باللبنان، أنا بحكي على الشام وريف الشام، بيجيبوا من لبنان بالدولار. 40,000 ليرة يا رجل مشان واحد يجي يقلك على الميجنة والميجنة، وإذا جايب له 2-3 120,000 ليرة سوري. تعا قل له الجامع عنا هون، هلأ نحن بدنا نقوم لحذاء الجامع بتكلف له 70,000، تحمض هيك بيتلمض بيتحمض بيتلمض حمض بيتلمض، يعني بعدين يمكن بيدفع 50 ليرة سوري، يمكن هاك كمان بجوز ما يكون حامل فراطة. تعا قل له يا أخي بدنا نساوي في عائلة عندهم أيتام، 3 أيتام، ممكن تأمن لهم أنت مدخولك منيح، ممكن كل شهر تأمننا 2,000 ليرة سوري؟ بيقول لك معي ما معي بدي ما بدي. عجيب، تعال له بدنا نجيب لك شاعر بيدفع. ليه؟ لأنه هو الشاعر بيعرف بقلب حفلة عرس أبو فلان يا زينة العقيدة يتفقونه هو بنتفخ بنتفخ بنتفخ قد الباله هكذا يضحك على البسطاء يعني إيه نعم فهذا مشكلة. والآن في بعض أحيائنا هون لعل هون عندنا الشعار قليل بس موضوع المطرب عم بيجيب مطرب ويعطي له 20-30 ألف ورقة سوري. طيب رقم 7 قبل الأخير أو التباهي بحفلات العرس. التباهي بحفلات العرس الإسراف في الشريعة ممقوت. صار كل واحد بده يعمل فلانة بدي بحجزوا له بالصالة الفلانية مثل بنت عمه مثل اختها بيشترطوا على العريس بدك تحجز بالصالة الفلانية. وبلغني عن أم لفتاة الله لا يعطيها العافية أم لعروس لأنه ما حجزوا بالصالة التي هي تريد فأتت العرس وأدى الأمر إلى الطلاق. في يوم العرس صار طلاق طلاق لأنه ما حجزوا له بالصالة اللي هي بدها إياها. الله لا يعطيها الله ينتقم منا لا تأخذوني لأنها تعين على الحرام في بيتي هاي لأنها ما عم تدرك هذا الشاب اللي عم يجيب ماله من الحلال كيف يجمعه. يا أختي في ماشي يعني في صالة من قريبه بدها الذهبية وبدها الفضية وبدها الملكية وبدها القصور وبدأ الهاوس جرينات وبدأ يعني لو بالمعروف لو قادر يعني ها بس ما له قادر بسيطي بسيطي ويمكن بالدين بتقول له الدين روح الديان روح الديان وبترجع لعنا بعدين عشان هي تتباهى قدام بيت أحماها وقدام أقاربها. ورقم 8 قبل الأخير كمان اشتراط كمية من الذهب يلبسها يلبسها العريس للزوجة. أخي بدك تلبسها بالعرس 50 ألف لا أحد في الشريعة هذا هبة. الشيء اللي يا شباب تعالوا لإلكم بدي أعلمكم إذا واحد إجت حماته أو إجت مرته بدها تشترط عليه أرقام لا يرد عليها يترك لها بنتها يلا تصفى بنتها بدون بدون بدون زوج لأنه لإلكم شيء هذا اسمه هبة هدية. يعني إذا صار شيء بين الزوج والزوجة ليس للزوج أن يطالب بهذه الهبة أبدا. العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس لأم الزوجة أو لأبو الزوجة أو أن تشترط بدك تلبسها ب50 ألف. هلأ إذا هو أراد أن يقدم مليون ليرة يقدم بس أن نشترط عليه أنك جيب الرقم الفلاني هذا لا يجوز في الشرع. أيتها النساء وهذه لا تؤاخذني مشكلة كثيرة عند النساء آخر شغلة وهي من أسوأ الأمور نختم بها الدرس بس سيئة كثير هذه متعلقة بليلة العرس. ثاني يوم الصباح بيجوا رفقاته للشاب لعنده أو رفقات البنت لعنده أو أقاربه أو أقاربه وبدهم يستفصلوا شو صار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغضب على العبد يفضي إلى زوجته وتفضي إليه زوجته. يعني بيجلسوا مع بعضهم البعض في ليلة في ليلة عرس أو ليلة أخرى. قال ثم يصبحان يكشف أحدهما سر صاحبه. بنت بتقول والله هيك هيك هيك أو الشاب يقول كيت كيت كيت والناس الذين يسألون سيئين الحقيقة. شو قلت أنت برفيقك تجي تقول له شو صار شو بدك بالشغلة شغلة خاصة جدا. شو بدها بنت الخالة لتقول لبنت خالتها شو شو قلت بهذا الأمر. هذا أمر خاص بين رجل وامرأة ألا تستحي ما فيها حياة هي البنت اللي تجي بتسأل هيك. والشاب هذا ليس فيه حياء وليس فيه خجل وليس ما في أدب أمر خاص. والرجل كمان من أسوأ ما يكون رجل يحدث أصحابه بما جرى معه في بيته. حدثني شاب يقول لي يعني يستأذنني هو عم بيقول استاذ معلش هو بمكتبه بالوظيفه في له 4 رفقات، معلش يحاكي رفقاته شو عم بيصير معه بغرفته الخاصه بجوز. شو انت ما فيك نخوه ما فيك شراب، شو بدك بهذا؟ معقول تحكي للرجال الغرباء؟ اي شباب مع بعضنا اخي، عجيب يعني. تمر مرات اشياء وخلص يعني تدرج وتجده مرات شاب من عائله ملتزمه صالحه، يعني ما لهم عائله متفلته لكن درجت عاداتهم. فايها الاخوه الكرام، هذه هي عاداتنا في الزواج، بعض عاداتنا في الزواج، عادات في الخطبه وعادات في العقد وعادات في العرس. سبب هذه الدروس يا ايها الاخوه ان توافق عاداتنا عادات الشرع، اوامر الشرع. لعل واحد يقول يا استاذ والله صعب، والله صعب، انا اذا ما بفوت على صاله العرس او ابي بقول له لابي لا تفوتوا لاخواتي، امي كثير بتزعل. بدك تحاول تقنع امك بانه يا ماما هذا مخالف للشرع. والله يا استاذ انا اذا ما بعمل هالشغله، اذا ما جبنا مثلا لبسوني رفقاتي بيصير مشكله. بدك تقنعهم وتقنع اهلك بان هذا حرام، واما الحرام فالممات دونه، وانا لا ارضى بالحرام في اول ليله. والله يا استاذ اذا ما صار اختلاط نحن عنا بالعيله كثير بيصير مشاكل. ترك المألوف اشد من ضرب السيوف. لكن هون بيظهر ايمانك، هون بيظهر اسلامك، هون تظهر شخصيتك الاسلاميه. يعني انا اجد بعض الشباب بعض مايع اسلاميا، مايع يعني بيكون قاعد بالدروس ما شاء الله ملائكه، بيروح الى جو غير اسلامي بينيع داخل هذا الجو، ما بيبان شخصيته الاسلاميه دايبه ممسوحه ممحيه. حتى بتقول معقول هون ما في، ماني شايف انا في واحد ملتزم بين هالمجموعه اللي قاعده. ليش؟ انت اظهر شخصيتك الاسلاميه. يعني لما بدهم يجوا يتكلموا كلام لا يرضي الشرع، قل لهم يا شباب اذا سمحتوا هالكلام لا يرضي الله عز وجل، يا من غيره يا انا بدي احمل حالي وامشي. ما في شيء، ما في شيء، لابد ان يحترموا مبدأك وعقيدتك ودينك وعاداتك وشريعتك. اما ان تميع وتذوب ضمن الاخرين فما هكذا الانسان المسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا امعا، لا تكون مثل الامع هيك، شو ما بنحط بقلبك بنحط، بنحط مي بنحط، بنحط زمزم بنحط، حط مازوت بنحط بتمرق، المازوت كالونيا بتمرق، بنزين بتمرق، وصخ بتمرق. لا تكونوا امعا، تقولون كما يقول الناس. اخي حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس. لا، تقولون كما يقول الناس، إن أحسن الناس وأحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم. خلي شخصيتك الإسلامية تظهر، والله الناس يحترمونك، والله الناس يقدرونك، والله الناس يجلونك، والله أهلك الذين يحزنون منك الآن هم نفسهم سيقولون يا أبني أنت كنت صح ونحن كنا خطأ. والله أيتها الفتاة المسلمة عندما تنضبطي بضوابط الشرع ستوضعين على الرأس وستعزين، تنعزي من قبل كل من حولك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يوفق أولادنا وأن يجعل عاداتنا كما يحبه الله ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.